والإنسان يخاف على أولاده وعلى نفسه أن يقترب من اليم كي لا تكون هناك دوامة طائشة أو هنا أو هناك تبتلعه أو موجة عاتية عالية. لكن رب العباد سبحانه مع أوليائه الصالحين الذين يعلمون أنه القادر المقتدر اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. سيدنا موسى في هذا الوقت رضيع عمره ساعات قليلة لا حيلة، حتى لو انقلب القارب أو الصندوق الذي أو التابوت حتى سماه رب العباد اقذفيه في التابوت، لأن لا يوضح في التابوت إلا من المتوفى، يعني بقانون البشر من يوضع هكذا ويلقى هكذا في هذا العمر بدون مساعدة وبدون مجاديف ولا غيره، ما بالله عليك ما الذي يحدث لو بقانون الدنيا بقانون البشر قانوني أنا وأنت أن توضع سبحان الله يعني طفل يوضع يعني طفل صغير في هذا. يقول رب العباد اخذفيه في التابوت لأن أم الكريم مقتنعة أن هذا صار تابوتا لولدها، اخذفيه في التابوت فاخذفيه في اليم يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، يعني الذي تخافين منه سوف يصل إليه، والذي يخاف منه على موسى سوف يصل إليه، والذي سوف يقتنص يعني هذا الطفل الصغير ويأخذه هو الذي يخاف منه، وليس عدوا لموسى فقط وليس عدوا لبني إسرائيل فقط، بل عدو لموسى ولرب موسى، عدو مركبة. ورغم ذلك كأن رب العباد سبحانه يريد كما يقول علماؤنا الكبار لسان القدر، يقول يا فرعون أنت تريد أن تقتل كل ولد من بني إسرائيل، ولكن لسان القدر يقول لك يا فرعون لن يربى موسى إلا في حجرك وتحت رعايتك وفي قصرك. من الغالب؟ الله غالب على أمره. فلماذا تتضعضع العقيدة في قلبك؟ لماذا لما تفتقر أو تذل أو يؤذيك إنسان فظن أن الدنيا قد غلقت؟ لا لا والله، باب السماء لا يغلق في وجهك، ولكن اطرقه وأنت تعلم أن القادر لا يحد قدرته أحد ولا تحد قدرته بشيء. قطرة من فيض جودك تملأ الأرضية، ونظرة يا رب من عين رضاك تخطب الكافر وليا. العبد بس يوقن في الله القادر، عندما تسمع المريض إن لكل داء دواء يفرح المريض، والطبيب يتواضع مع نفسه يقول أنا عجزت عن شفاء هذا المرض لكن الشافي والدواء من الله سبحانه. قال الكريم يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال نعم يا كريمي. قال فماذا يصنع الأطباء؟ قال يطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا واغفر ذنوبنا وقو يقيننا قو عقيدتنا ألهمنا صوابنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد أحبتي في الله، إن من يتاجر مع الله عز وجل لا يخسر أبدا، ومن توكل على الله كفاه. والإنسان يجب أن يرضى بما قسم الله له، إما قلة رزق أو عداء من خلق أو مرضا في جسد أو هما في ولد أو بنت. اطرق باب الله عز وجل، والله الذي لا إله إلا هو ليس له باب وليس عليه بواب، بل المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. لا تغلق أبدا أبواب السماء، مفتوحة لك حتى وإن كان الواحد منا عاصيا. يقول أهل العلم إن كان العبد طائعا وقال يا رب قال الله لبيك يا عبدي، وإن كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبد. سبحان الله، الله حبيب لنا يحبنا يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي يعني لم تصلي، تكاسلت، لم تحجب زوجتك، او لم تتحجب ابنتك، لم تستقم على طريق الله، ارتكبت اشياء واشياء، ان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقي، في رزقك. سبحان الله يا ابن ادم، لو لم ترضى بما قسمته لك لسلطت عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا يأتيك منها إلا ما كتبته لك. اللصوص الذين يسرقون سواء من الناس المساكين أو من الشعوب، والله الذي لا إله إلا هو أنا فوق هذا المنبر الشريف، لو صبروا لجاءتهم هذه الأموال حلالا، ولكن استعجلوها فأخذوها بالحرام. مع أن الإنسان لو الموظف المرتشي لم يأخذ هذه الرشوة تأتيه هذه الرشوة حلالا، يأتيه مال حلال سبحان الله، بس العبد يستعجل، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أحبتي في الله، كن مع اسم القادر المقتدر دائما ليل نهار. إن كنت يعني سبحان الله، انظر إلى الناس، لو أن قائد جيش في دولة، وزير حربية، وزير دفاع في دولة، ولد مجند عسكري بسيط مدة مؤقتة، بالله عليك الولد هذا لأن أباه هو وزير الدفاع أو قائد الجيش، هل يهاب أحد من الضباط عندما يراهم؟ لا يهابه لأحد منهم. لماذا؟ لأن أبي وزير الدفاع وأبي وزير الحربية. سبحان الله، الولد اللي في المدرسة لو أبوه نظر المدرسة، أو أنا يعني عشان أولادنا مدير المدرسة من ساعة ما غيروه من ناظر إلى مدير لا نظر ولا أدار. المهم، فسبحان الله، ابن مدير المدرسة هل يستطيع أحد من الأساتذة يوقفه عند حده؟ ينافقوا نظر المدرسة أنه يكتب فيهم تقارير للوزارة. سبحان الله، ولا يستطيع أحد من الأولاد أن يقترب منه. لماذا؟ لأن ابن وزير الدفاع تقوى بأبيه، وابن مدير المدرسة تقوى بأبيه. فبالمؤمن إذا تقوى بالله هل يقدر عليه أحد؟ بالله عليك، لما تخاف من البشر إذن العقيدة عندك فيها خلل؟ لا تخافن من أحد شيئا أبدا. عز بن عبد السلام دخل على الصالح أيوب في مصر وهو يعني من هو، فقال له: أيها الملك، ماذا تقول لله عز وجل يوم القيامة وقد انتشر الفساد في بلدك بكذا وكذا وكذا؟ ورفع العز صوته عليه، فطأطأ العز الصالح أيوب رأسه. فلما خرج العز وعاد إلى تلاميذه قال: يا إمام، أما خفت وأنت تكلمه؟ معقول يعني بهذه الجرأة وبهذه القوة؟ قال: أراد الشيطان أن يعظمه أمامي، فلما استحضرت عظمة القادر المقتدر رأيته أمامي كالفأر الصغير. ما استحضر عظمة الله سبحان الله. أبو الحسن الزاهد في القصة التي تحفظون، بس احنا بنسرد قصص ونحن لا نطبق. أنا عايز تطبيق، عايز عقيدة في الداخل، عقيدة تأخذها من خطب الجمعة ومن دروس العلم وتنفذها في حياتك. العقيدة إذا نخر فيها السوس فلا تنتظر خيرا. صلاتنا صيامنا لا ينفع هذا كله، لابد من العقيدة السليمة. أبو الحسن الزاهد دخل على ابن طولون، يعني زعيم الدولة الطولونية في فسطاط في القاهرة، في من أيام ما كان عز الدولة الطولونية، وأنتم علماء في التاريخ أكثر مني. فوقف فأغلظ عليه في النصيحة، فالشيطان استحضر عظمة الملك والجبروت عند ابن طولون، فقال لهم: جوعوا الأسد الفلاني وأتوني بهذا الشيخ المتطاول عليه، وعملوا سورا أمام المسجد من حديد، وأطلقوا بعد صلاة الجمعة الأسد على هذا الرجل ليأكله ليكون عبرة لغيره. جوعوا الأسد أياما ثلاثة، من يوم الثلاثاء لم يقدموا له طعام، ثم أطلقوه من قفصه داخل سور من الحديد، وقف كل المصلين بعد الجمعة يشاهدون نهاية أبو الحسن الزاهد رضي الله عنه. فلما وصل الأسد إلى مكان الذي يقف فيه أبو الحسن ربض على أقدامه في الأرض وصار يشمشم في الرجل المقيد، شمشم فيه محبة. فبعد أن يعني استكان الأسد ولم يلمس الشيخ بشيء، سبحان الله. إذا به يسأله ابن قلون: أستحلفك بالله يا أبا الحسن، ما شعرت بخوف والأسد قادم عليك؟ يا أخي أمر طبيعي أن يخاف الإنسان. قال: بعزة المؤمن الواثق من قدرة القادر المقتدر سبحانه، والله طالما استحلفتني كنت أفكر سؤر هذا الأسد، لعابه يعني، طاهر أم نجس؟ شغل نفسه بمسألة فقهية، ترى لما الأسد يشمشف ينفع أصلي إذا بقيت لي يعني على قيد الحياة لحظة أم لا؟ فهذه العقيدة التي كانت في قلوب هؤلاء، سبحان الله العظيم، يعني الله يرضى عن زيد بن الدثنة رضي الله عنه لما صلبوه في مكة وأرادوا قتله بعد أن خطفوه، قالوا له: أتريد أن يكون محمد مكانك وتكون أنت معافى في أهلك وولدك؟ قال: والله لأن تقطعوني إربا إربا أفضل عندي ولا يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. هذا اليقين الذي كان عند أجدادنا لماذا لا يعود إلينا مرة أخرى؟ أحبتي في الله، المؤمنون صادقون، المؤمنون الذين يعرفون أسماء الله الحسنى القادر المقتدر، يعرف أنه لا قوة على الأرض تستطيع أن تستأثر لا شافة الإسلام ولا إيذاء الذين يقومون بنشر الإسلام، إنما هؤلاء الذين يقومون بحق الله سبحانه وتعالى، لتكن قوة العقيدة في قلوبنا، وليكن الإنسان منا ذليلا إلى ربه العزيز، وفقيرا إلى ربه الغني، وضعيفا إلى ربه القوي، عندئذ يستطيع الإنسان أن يسلك مسلك الحياة وهو هادئ البال. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم كن معنا ولا تكن علينا يا رب العالمين، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته. اللهم امسك يد السوء عن اخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم خذ على يد الظالم يا أرحم الراحمين، إنما هو ليس بمعجز لك يا أكرم الأكرمين، أرنا فيه عجائب قدرتك يا قادر يا مقتدر. اللهم اجمع كلمة العراقيين على كلمة رجل واحد وعلى قلب رجل واحد، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، وانصر إخواننا في فلسطين وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، ولا تحرمنا نعمة الأمن يا رب العالمين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وارزق اولادنا بزوجات صالحات، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني افتقدناكم طويلا، ولكن يعني ربما التقطتم أنفاسكم وبدأتم في تطبيق ما قلنا من قبل حتى يظهر عليكم في سلوكياتكم وفي بيوتكم، ونحن إن شاء الله نعمل استبيان ونتصل بالبيوت، هل ظهر تأثير لغياب الشيخ في الأسابيع الثلاثة الماضية؟ أما أن يعني غياب الشيخ وحضور الشيخ يستوي عند بعض الناس أو عند كثير من الناس أو عند جل الناس إلا من رحم ربي. نسأل الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في طاعته، وأن يتولانا وإياكم برحمته، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وبعد، أنا أسألك ثلاثة أسئلة أيها المهموم، طبعا كل واحد هينصف الأهل لأنه ينادي عليه، يعني يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. أنا أسألك ثلاث أسئلة والإجابة عندك: هل يجري لك شيء في هذا الكون على غير مراد الله؟ يعني كده شيء كده، يعني جالك الهم او الغم او المرض او الضنك او الدين او الظلم او الى اخره، هل هذا على غير مراد الله ام بمراده عز وجل؟ خلاص، يبقى الاجابه واضحه، يبقى ليس لك من الامر شيء. السؤال الثاني: هل الذي يجري لك بعين الله ام بعيدا عن عين الله؟ يعني الله ما شاء الله عليه، يعني الله عز وجل يراك ويسمعك ويعرف خلجات قلبك، يعني ونحن اقرب اليه، نعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ليه؟ قد ياتيك الهم ليلا او نهارا وانت رجل او امراه مؤمنه لا تريد ان تكشف همها لاحد، او رجل قوي لا يريد ان يكشف همه لاحد، ينام كلاهما ليلا وتبتل وسادته بدموع في لحظه ضعف بشري، يبكي. الدنيا ظلام لا تشعر به من بجواره، او هو وهو بجواره لا يشعر بها ويتبكي. هو يبكي لله كما كان يعقوب عليه السلام، انما اشكو بثي وحزني لمن؟ الى الله. هل يشعر بهذا الباكي ليلا احد؟ طب بلاش، خليه شعر، ابنه، بنته، زوجته، زوجها، عمها، خالها، قريبه، صديقه. اخر ما يصنع معك لما يصنع خير يا فلان، والله كذا وكذا وكذا، كما قال شاعرنا: ولا بد للانسان من ذي قرابة يواسيك او يسليك او يتوجع. صح ولا لا؟ ثلاث حالات، ايه؟ اما يواسيك، يا رجل اتق الله، زي بعض ربنا يسأل، وما كل الناس مهمومة، سبحان الله. او يسليك، يعني حاول ينسيك الايه؟ الازمة اللي انت فيها. او يتألم، سبحان الله. يعني كان الرجل الشاعر جبل بن العكوة، وهم يعني كان له عين عوراء، فمات اخوه فحزن عليه، العين اليسرى لا تعمل عنده، ما فيهاش عوراء، متعطلة تماما. فلما مات اخوه بكى بكاء مرا حتى دمعت عينه المتوقفة، حتى قال في قصيدته المعروفة: فقلت ما لك يا عيني يا عوراء والهملان، انت يا عوراء اللي ما تشوفيش ولا بتتحركي ولا بتشوفي ولا غيره، ولا فيك حياة ولا حركة ولا ماء، انت مالك بتبكي؟ فشدة حزن الرجل بدأت عينه التي لا تتحرك تحركت. وقد يزيد من همك المحيطون بك لما تكشف بلواك، فأنت تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم. فاللي بيشعر بيك ويحس بيك ويعرف بلواك هو خالقك، وعنده الحل، مش عند صديقك، ليس عند زوجتك، ليس عند اخيك، انما عند خالقك. ليه؟ لان سيدنا يعقوب لما راحت عينيه واصيب بالعمى، لما ضاع الولد الثاني كثرت مصيبته، اتسعت، كبرت. يعني الان الازمة السورية كبرت حتى احنا مش عارفين نترجم، والعالم فيه من الخسة والنذالة، وبما فيهم نحن المسلمين. وانا اكتشفت للأسف في الاسابيع الثلاثة الاخيرة، وانا يعني كده اتدبر واتفكر، ان كلمة امة التي قال فينا رب العباد: كنتم خيرا أمة أخرجت للناس، لم يقل أنتم خير من خلق، كنتم، يعني منذ الأزل عندما شاء الله أن توجد هذه الأمة كانت إيه؟ خير أمة، لكن الترجمة هي. فاكتشفت أن كلمة أمة هذه موجودة حاليا في القرآن فقط، في القرآن فقط. هذا كلام محزن، يعني يجب ألا أضيق صدوركم، لكن الأمة الآن في القرآن فقط. أي أمة هذه؟ يوم ما تجد الأمة تقدر علماءها، تجد العالم في اي مكان في العالم قاعد في اول صف، تعرف ان الامه بخير. لما تجد العالم اخر صف، سبحان الله، تقدير الناس للدين، تجد كل الجماعه اللي يختارون في الامم المتحده سفراء النوايا الحسنه، هل اختاروا عالما من العلماء؟ لا، عاريه من العراة، عشان تبقى سفيره كويسه. اما سفير انت سفير، انت تقول لي حلال وحرام، وده سفاره برضه. دي حمارة مش سفارة. سبحان الله، نسأل الله السلام. فالقضية أن عندما يقدر أهل الدين تعرف أن الأمة بخير. سبحان الله، إذا تقدم علماؤها وعلماؤها على منافقيها ومتسلقيها فاعلم أن الأمة بخير. وذلك قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إذا ساد القبيلة منافقوها وعلى فجارها أبرارها فارتقب الساعة. وانت على أبواب الساعة، فأنت عندما تشكو إلى الله، الله عز وجل يعلم متى يفرج كربك أو يعطيك صبرا على هذا الألم. فالسؤال الثاني: الهم الذي عندك بعين الله أم بعيدا عن عين الله؟ بعين الله. خلاص، يبقى اصبر إنك بإيه؟ بأعيننا. وقال لموسى: ولا تصنع على إيه؟ على عيني. لما صنع على عين الله وصار الطفل في يد فرعون، هل قتله؟ طب لما كبر وجاء موسى يعني مبشرا بالرسالة، قال فرعون إيه؟ ذروني أقتل موسى، هل قتله؟ ليه؟ لأنه ولا تصنع على عيني، هتروح فيه؟ ما هو مصنوع على عين الله. وأنت وأنا رغم ذنوبنا مصنوعين على عين الله، لأن رغم الذنوب يا مؤمن، يعني كما قال شاعرنا، يعني أمتنا العربية معجزة إلهية، هكذا يقول: والله يقسم بالله الرجل، والله معجزة إلهية. فهل رأيت في حياتك ميتة حية؟ عمرك شفت ميتة من الأموات في حالة حياة تتحرك؟ لكن ايه، لو اخذوا منا ما صنعوه لنا لتركونا امواتا. شد الكابل الواير ولا السلك اللي تحت المحيط بتاع النت، تصبح انت تزمر بالليل، صح ولا لا؟ ما تعرف لا بنوك ولا خلاص، والله الناس دول ما يستحقوش الشبكه العنكبوتيه. ها، خلعوا مننا الساعات اللي في ايدينا. انا اعرف الظهر الجمعه الساعه كام، 12:30، والفجر الساعه كام، والمغرب نفس الساعه. طب لو خدوها مننا، لو خدوا المايك ده اللي صنعوه، ها، قال يلا بقى خليهم كده ايه، يرجعوا للعصر الحجري بتاعهم. لو ان كل شيء عاد من المكان الذي صنع فيه لما امتلكنا غير جلودنا. ورغم ذلك رب العباد يرزقنا على هذا الهبل اللي احنا فيه، وهذا الخبل اللي احنا فيه، وهذا التطاحن العجيب. على ايه؟ سبحان الله. رحمة الله عليه شيخنا الغزالي كان يقول: والله احنا عاملين زي ايه؟ زي الواحد اعمى، واحد ربنا يشفي مرضى المسلمين، واحد مفلس، واحد مشلول القدمين، ماشيين واقفين كده في الشارع، فسيارة ارادت ان تدهسه وهربت. فقال الاشل اللي هو مالوش مجدر: اجل وراها. فالاعمى قال: لا لا لا، انا اخذت رقم اللوحه بتاعتها، خد بالك انت. فقال المفلس اللي تعرف ديته: اقترب ديته، انت ما معكش حاجه تاني. سبحان الله، هكذا كلام كلام كلام. والامه اذا رزقت كلاما وجدلا منعت من العمل. انا عايز نشحن اولادنا على فعل الخير وصناعة الخير والهمة العليا، ونطعم أولادنا حلال، ونخلص النية لله، وننصر أمتنا، ونلتزم حول العلماء الربانيين. إن شاء الله تخطو الأمة بخير وتأمن مرة أخرى. يا صاحب الهم، لا تفكر في همك، أنزل همك بالله ولا تنزله بالناس. وقلت لك مرارا: من أنزل همه بالناس زاد، ومن أنزل همه بالله زال. فلما تنزل الهم بالله تصبح الصباح سبحان الله الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فماذا صنعوا؟ ها؟ قال: فزادهم إيمانا. سبحان الله، زادهم إيمانا، عند العكس، زادهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدنا يعقوب زاده إيمان لما المصيبة كبرت، الولد الثاني بنيامين ضاع فورا، مش ممكن في يوسف جاله عمى، لو بنيامين كمان بمنطق الدنيا كان ايه يضاف الى العمى ايه شلل، صح ولا لا؟ لكن ماذا صنع؟ كبر عنده الامل. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. ما يأس من روح الله الا كافر، واحنا ناس مؤمنين لا نيأس من روح الله، ونرى أن إن شاء الله لا أمة بعد أمة الإسلام، لا كتاب بعد القرآن، لا نبي بعد محمد، إذن فالأمل باقي إن شاء الله، ويكون في أولادنا وأحفادنا. تقبل الله منا ومنكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. نلقاكم الجمعة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.